بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بالدرس هناك بعض التنبيهات. التنبيه الأول، نرجو من الإخوان ألا يدخلوا شيء من المأكولات داخل هذه، يعني الشاي وغيره يكون في مكان الشاي. الأمر الثاني، بالنسبة للأسئلة التي تعرض على المشايخ إن شاء الله نرجو أن تكون داخل حدود الدرس، داخل حدود الدرس، لأن الأسئلة كثيرة. بارك الله فيك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويجوز له الجماع إذا احتاج إليه، فإن قدر على الاغتسال وإلا تيمم، وله أن يجامعها قبل دخول الحمام، فإن قدرت على أن تغتسل وتصلي خارج الحمام فعلت، وإن خافت أن تفوتها الصلاة استترت في الحمام وصلت ولا تفوت الصلاة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمستعينين بالله عز وجل، سائلين ربنا التوفيق والإعانة، نواصل شرح الرسالة اللطيفة النافعة المسمى بتيسير العبادات لأرباب الضرورات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وكنا في مجلسنا الماضي قد قرأنا الجملة التي قرأها فضيلة الشيخ، وقلنا إن فيها عددا من المسائل، ووقفنا عند المسألة الثالثة منها، وهي: هل يجوز للمرأة أن تغتسل في الحمام؟ وهل يجوز للرجل أن يأذن لامرأته في أن تغتسل في الحمام؟ والمقصود بالحمام أيها الإخوة المكان الذي يسخن فيه الماء ويغتسل فيه، الأماكن المعدة للاغتسال ويسخن فيها الماء. والحمام نوعان: حمام خاص يجعل في البيوت، وهذا لا إشكال في أن المرأة يجوز لها أن تغتسل فيه، ولكن الإشكال في النوع الثاني، وهو الحمام الذي يكون في خارج البيوت، يكون في السوق مثلا أو نحو ذلك. هل يجوز للمرأة أن تغتسل في الحمام العام؟ وهل يجوز للرجل أن يأذن لامرأته أن تغتسل في الحمام العام؟ ويشبه هذا أيضا الحمامات التي تعمل اليوم في الأماكن التي تعنى بتجميل النساء، ويجعل فيها حمام تغتسل فيه النساء، يدخل في هذا؟ والجواب أن العلماء مختلفون، فمن قائل بالتحريم ومن قائل بالكراهة، والصحيح أنه يحرم على المرأة دخول الحمام العام إلا لعذر. والعذر مثلا أن تحيض فتطهر، فلا تجد في بيتها ماء تغتسل فيه تغتسل به، أو يكون الجو باردا فتحتاج أن تغتسل في الحمام الذي يسخن فيه الماء وإلا تضررت. فإذا قام العذر جاز لها دخول الحمام بشرطين: أن تغض بصرها وأن تستر عورتها. أن تغض بصرها، لأن الحمامات عادة تكشف فيها العورات ويتساهل فيها الناس، فيجب أن تغض بصرها. والأمر الثاني أن لا تكشف عورتها، بل تتحفظ وتستتر، هذا إذا وجد العذر. أما إذا لم يوجد العذر فلا يجوز لها أن تدخل أصلا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، رواه الترمذي وصححه الألباني رحم الله الجميع. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن من مقتضيات الإيمان أن لا يأذن الرجل لامرأته في دخول الحمام العام، وفيه النهي عن الإذن للمرأة في دخول الحمام. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمام حرام على نساء أمتي، الحمام حرام على نساء أمتي، رواه الحاكم وصححه الألباني. وهذا نص صريح في حرمة أن تدخل المرأة الحمام العام لتغتسل فيه، وسننبه على العلة إن شاء الله. وأيضا جاء أن أمنا عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة دخل عليها نسوة من أهل الشام، فقالت لهن: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله، رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني. وقريب منه جاء أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللائي يدخلن نساؤكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتك الستر بينها وبين ربها، رواه البيهقي وصححه الوادعي رحم الله الجميع. ففي هذا يا إخوة بيان أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام، وبيان العلة في ذلك، وهي أن المرأة إذا دخلت الحمام العام تضع ثيابها وتقلع ثيابها في غير بيت زوجها، ويحرم على المرأة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا إذا كان ذلك البيت كبيت زوجها أو لضرورة. إذا كان كبيت زوجها كان ذهبت إلى أهلها مثلا تبيت عندهم ليلة فهو مثل بيت زوجها، أو سافرت مع زوجها فهو مثل بيت زوجها، أو لضرورة تذهب فتضطر مثلا أن تخلع ثيابها لإجراء عملية فهذا جائز، وما عدا ذلك فهو حرام. ولا شك أن المرأة إذا ذهبت إلى الحمام تضع ثيابها في غير بيت زوجها، تضع ثيابها في غير بيت زوجها، وهذا يعني حرام. فدل ذلك على أنه يحرم على المرأة أن تغتسل في الحمام العام إلا لعذر كما بينا، فإن العذر يقدر بقدره. ومما ينبغي التنبيه عليه فيما يتعلق بنوازل الناس اليوم أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن لامرأة أن تغسلها ولو في بيت زوجها، لأنه لا يجوز للمرأة أن تأذن لامرأة في أن تطلع على شيء من عورتها أو تمسها، أي تمس عورتها، إلا لضرورة، ولا ضرورة في التجمل أو كما يقولون تجهيز العروس، مما شاع بين الناس، ولا أدري هل هو موجود هنا في الكويت أو لا، لكن شاع وأعلم أنه شاع أن الناس يستأجرون امرأة تأتي إلى البيت تغسل العروس، تغسلها بأنواع من الصوابين ونحو ذلك ونجهزها لزوجها، وهذا لا يجوز، لأن هذا الغسل يلزم منه أن تكشف المرأة بعض عورتها، وهذا لا يجوز إلا لضرورة ولا ضرورة. فأيضا هذه المرأة تلمس مواطن من الجسد لا يجوز لها أن تلمسها إلا لضرورة، فهذا ينبغي التنبيه عليه، لأن بعض الناس يظن أنه ما دام في بيتنا فلا حرج. نعم، هو في بيتكم لم تضع ثيابها في غير بيت زوجها، ولكن فيه محذور آخر، وهي أنها تكشف عورتها لمن يحرم أن تكشف عورتها لها وتمسها تلك المرأة من غير ضرورة، وذلك حرام. المسألة الرابعة المتعلقة بهذا الكلام، هل يجوز للمرأة أن تصلي في داخل الحمام؟ هل يجوز للمرأة أن تصلي في داخل الحمام؟ وكما نبهت يا إخوة، ليس المقصود بالحمام مكان قضاء الحاجة، وإنما المقصود بالحمام المغتسل الذي يسخن فيه الماء. وهل يجوز للرجل أن يصلي في الحمام؟ هاتان المسألتان ستردان في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فنؤجلهما إلى حين عرض تلك المسألة. نعم. قال رحمه الله: والجمع بين الصلاتين بطهارة كاملة بالماء خير من أن يفرق بين الصلاتين بالتيمم. نعم، هذه المسألة من مسائل الجمع بين الصلاتين. والجمع بين الصلاتين معناه ضم إحدى الظهرين أو العشاءين إلى الأخرى. ضم إحدى الظهرين يعني الظهر والعصر، وسميت بالظهرين تقليدا، أو العشاءين يعني المغرب والعشاء، وسميت بالعشاءين تقليبا إلى الأخرى. وهذا يشمل جمع التقديم وجمع التأخير. وهذه المسألة يا إخوة صورتها: رجل عنده ماء يكفيه للوضوء مرة واحدة، رجل عنده ماء يكفيه للوضوء مرة واحدة، فدخل عليه وقت الظهر، فهنا إما أن يصلي يتوضأ ويصلي الظهر في وقتها، ثم يصلي العصر في وقتها ولكن بالتيمم لأنه ليس عنده ماء، فهل يفعل هذا أم يجمع بين الصلاتين ليصليهما بالوضوء بالماء؟ واضح الصورة يا أخوة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه يجمع، لكن أكثر العلماء يقولون لا يجوز له أن يجمع هنا، بل الواجب أن يصلي كل صلاة في وقتها، فيصلي الظهر بالوضوء، فإذا جاء وقت العصر صلى العصر بالتيمم. لماذا؟ لماذا يا جمهور؟ قالوا لأنه الأصل ولا ينتقل عنه إلا بدليل ولا دليل، لأنه الأصل، الأصل أن المسلم يصلي كل صلاة في وقتها أو يجمع، الأصل أن يصلي كل صلاة في وقتها، ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل ولا دليل. لكن نبه المحققون على شيء مهم، قالوا إن أمكنه أن يصلي كل صلاة في وقتها بوضوء واحد فالأفضل أن يفعل. كيف؟ قالوا يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها فيتوضأ فيصلي الظهر في آخر وقتها، فلا يلبث أن يخرج وقت الظهر فيدخل وقت العصر فيصلي، يقدم العصر إلى أول وقتها فيصليها بنفس الوضوء. وهذا الذي يسميه العلماء بالجمع الصوري، وهذا أفضل لأنه يجمع بين الفضيلتين، يصلي بالوضوء ويصلي كل صلاة في وقته. ولكن عند الجمهور ليس له أن يجمع جمعا حقيقيا، ليس له أن يجمع جمعا حقيقيا، وهذا هو الصحيح في نظري والله أعلم، أنه ليس له أن يجمع، لا سيما إذا علمنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الطهارة بالتيمم عند مشروعيتها كالطهارة بالوضوء، فليست طهارة ناقصة بل طهارة مشروعة إذا وجد سببها، فليس هناك نقص يستدعي القول بالجمع. ويرى بعض العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز له الجمع، بل هو عند شيخ الإسلام ابن تيمية هو الأفضل أن يجمع. لماذا؟ استدل بأدلة وردت في كلامه يبينها ونعلق عليها. وأذكر هنا أني أقول إن الراجح فيما يظهر لي والله أعلم خلاف قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن سنذكر أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية ونبين وجهها ونبين الجواب عنها والله أعلم. نعم. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وجعل ذلك خيرا من التفريق بوضوء. هذه أول أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية، أول أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز له الجمع. قال مسألة المستحاضة، والمستحاضة هي التي يستمر معها الدم ولا ينقطع، يستمر معها الدم ولا ينقطع. الحائض يأتيها الدم المعتاد وينقطع، أما المستحاضة فتهراق الدم ويستمر معها الدم. المستحاضة يجب عليها أن تصلي، لكن كيف تتطهر؟ جاء في ذلك عدة أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاب فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ يعني إني امرأة يستمر مع الدم طوال الوقت، أفأدع الصلاة لوجود الدم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، يعني مرض، إنه مرض وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. ثم قال: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. رواه البخاري. هنا فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه وتخبره وتقول: يا رسول الله، إني امرأة أهراق الدم ويستمر معي الدم، فهل أدع الصلاة لأنه حيض أو لأني لا أستطيع أن أتطهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هذا دم عرق مرض. طيب ماذا تفعل؟ قال: انظري أيام حيضك السابقة، لأن هذه المرأة كانت تحيض قبل الاستحاضة، فإذا كانت مثلا تحيض قبل 5 أيام من أول الشهر، إذا جاء أول الشهر تمسك 5 أيام على أنه حيض، فإذا انتهت 5 أيام تغتسل وتعتبر نفسها انتهت من الحيض. ثم طيب كيف تفعل؟ تتوضأ لكل صلاة، كل ما دخل وقت الصلاة تتوضأ. إذن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتطهر بأن تتوضأ لكل صلاة، والحديث كما قلنا عند البخاري. أيضا جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. يعني هذا يفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، فكان كلما دخل وقت الصلاة ماذا تفعل؟ تغتسل، فتغتسل لكل صلاة. وهذا أيضا عند البخاري في الصحيح. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة. رواه أبو داود، وقال الإمام ابن حزم في غاية الصحة، قال عن هذا الحديث في غاية الصحة، وصححه الألباني دون قوله زينب بنت جحش، لأن الصحيح أنها ليست زينب بنت جحش، وإنما هي أم حبيبة التي وردت في حديث عائشة عند البخاري. فالحديث صحيح من حيث وجه الدلالة، من حيث مكان الدلالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، فتتطهر بأن تغتسل لكل صلاة. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن قويتي فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي. انتبهوا، إن قويتي أن تغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي، يعني استطعت أن تصلي كل صلاة بغسل في وقتها فافعلي، وإلا فاجمعي. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع، والحديث كنا رواه أبو داود وصححه الألباني. وجاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبه، فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر. فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر، وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. خلاصة ما ذكرناه في هذه الحديث يا إخوة أن المستحاضة تغتسل بطرق صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن تغتسل لكل صلاة، وهذا أشق ما ورد. كل ما دخلت الصلاة تغتسل، وهذا أشق ما ورد. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تجمع جمعا صوريا، فتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وهذا جمع صوري، وتغتسل لكل صلاتين غسلا، فتصبح تغتسل في اليوم 3 أغسال: الظهر والعصر غسل، المغرب والعشاء غسل، الفجر غسل. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تجمع جمعا حقيقيا، أن تجمع جمعا حقيقيا، وأيضا تغتسل لكل صلاتين غسلا، فتصبح 3 أغسال. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا أخف ما ورد، بدون غسل، بدون غسل لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. ولهذا ذهب الإمام أحمد وإسحاق وهما من فقهاء أهل الحديث إلى الجمع بين هذه الأحاديث، فاختار الإمام أحمد لها أن تغتسل لكل صلاة، ومعه إسحاق أن تغتسل لكل صلاة، فإن لم تفعل جمعت بين الصلاتين بغسل، يعني الترتيب أو شيء أشق، تغتسل لكل صلاة، فإن لم تفعل يعني شق عليها، تجمع بين الصلاتين بغسل، فهذه المرتبة الثانية. فإن لم تفعل توضأت لكل صلاة وأجزأها، وهذا أخف ما ورد، هذا أخف ما ورد، لأن كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا استدل بأن المستحاضة أمرت بالجمع بين الصلاتين لتصلي بغسل، وجعل ذلك خير من التفريق بالوضوء، فكذلك في مسألتنا أن يجمع الصلاتين فيصليهما بالوضوء خير من أن يفرق بينهما بتيمم في إحداهما. ويجاب عن استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا الدليل بأن المستحاضة إنما أذن لها في ذلك للمشقة الزائدة، للمشقة الزائدة، حيث أمرت في أول الأمر بالغسل لكل صلاة، فشق عليها هذا مشقة زائدة، فخفف عنها بأن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، بغسل واحد. فهذا ليس من باب أن تجمع بين الصلاتين من أجل الطهر الكامل، ولكن من أجل التخفيف من المشقة الشديدة إلى ما دونها. ونستطيع أن نقول ثم خفف عنها، إن شق عليها أن تغتسل لكل صلاة مع الجمع أن تتوضأ لكل صلاة، فهذا من باب التخفيف من أجل المشقة وليس من أجل كمال الطهارة كما رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وأيضا فالجمع بين الصلاتين مشروع لحاجة دنيوية، فلا أن يكون مشروعا لتكميل الصلاة أولى. هذا ثاني الأدلة التي يستدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه يجمع من أجل أن يصلي الصلاتين بوضوء. وانتبهوا، الأدلة التي يذكرها شيخ الإسلام تيمية فيها مسائل فقهية، يعني هي دليل وهي مسألة فقهية أيضا. فنستفيد بالنسبة لشيخ الإسلام تيمية فائدتين: حكم فقهي ودليل لأصل المسألة. في هذا الكلام يا إخوة إشارة إلى القول الراجح من أن العلة في الجمع هي الحاجة، وهي أن يخشى العبد أن يقع في مشقة شديدة لو لم يجمع، أن يخشى العبد أن يقع في مشقة شديدة لو لم يجمع. ودليل هذا يا إخوة أن كل جمع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبت لرفع المشقة، أن كل جمع ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ثبت من أجل المشقة. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقيه الأمة وترجمان القرآن بيّن هذا، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لما فعل ذلك، فقال سعيد: سألت ابن عباس رضي الله عنهما كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، وفي رواية: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. إذن العلة في الجمع رفع الحرج، رفع المشقة الشديدة. كذلك جاء مثله والحديث عند مسلم في الصحيح، الحديث عند مسلم في الصحيح. كذلك جاء مثله عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه، فإنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فقيل له: ما حمله على ذلك؟ فقال: أراد أن لا يحرج أمته، رواه مسلم. وفي رواية: أراد أن لا يحرج أمته، أي لا يوقع أمته في الحرج، والحديث عند مسلم. إذن علة الجمع هي رفع الحرج والمشقة، وهذا الصحيح. ولذلك يخرج العلماء على هذا صور كثيرة، منها مثلا الطبيب، الطبيب لو كان سيدخل لإجراء عملية مثلا بعد دخول وقت الظهر ويخاف أن تستمر العملية إلى المغرب، فإنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر قبل أن يدخل العملية. وإذا كان سيدخل قبل وقت الظهر فإنه يجوز له أن يجمع بعد انتهاء العملية في وقت العصر، لكن تبقى حالة إذا كان سيستغرق الوقتين، يعني بعض عمليات القلب بعض كذا تستمر 14 ساعة 16 ساعة، فإذا كان سيستغرق الوقتين هذه ستأتي إن شاء الله، وسأنبه على ما يفعله الطبيب إذ ذاك إن شاء الله عز وجل. المقصود هنا يا إخوة أن شيخ الإسلام ابن تيمية يستدل فيقول إن الجمع بين الصلاتين جائز للحاجة الدنيوية، فلأن يجوز للحاجة الشرعية من باب أولى. يقول الجمع بين الصلاتين للوضوء حاجة شرعية، والجمع يجوز للحاجة الدنيوية، فمن باب أولى أن يجوز للحاجة الشرعية. ونجيب عن هذا بوجهين: الوجه الأول أن الحاجة هي بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الوقوع في المشقة الشديدة، ولا مشقة في كون المسلم يتوضأ يصلي بالتيمم، لا مشقة في كون المسلم يصلي بالتيمم. أين المشقة وقد شرع الله له ذلك؟ هو يفعل أمرا مشروعا وجد سببه. والوجه الثاني أن لا نسلم أن الصلاة بالتيمم ناقصة، بل هي صلاة كاملة، فلا نسلم بوجود الحاجة الشرعية هنا. نعم. والجامع بين الصلاتين مصل في الوقت. نعم، يقول المحققون من أهل العلم وقت الصلاة نوعان: نوع وقت السلامة وهي خمسة، لكل صلاة وقت خاص. وقت السلامة من الأعداء وهي خمسة، لكل صلاة وقت خاص. والنوع الثاني وقت العذر والحاجة وهي ثلاثة: للظهر والعصر وقت واحد، وللمغرب والعشاء وقت واحد، وللفجر وقت. فالذي يصلي جامعا بين الصلاتين عند مشروعية الجامع مصلي في الوقت يا إخوة أو خارج الوقت؟ مصلي في الوقت، لأنه يصلي في وقت الحاجة، يصلي في وقت الحاجة. فالجامع بين الصلاتين لا شك أنه مصل في الوقت، غير مفوت للوقت. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر لأجل تكميل الوقوف واتصاله، وإلا فقد كان يمكنه أن ينزل فيصلي، فجمع بين الصلاتين لتكميل الوقوف، فالجمع لتكميل الصلاة أولى. هذا ثالث الأدلة التي يذكرها شيخ الإسلام تيمية. ثالث الأدلة يقول: رسولنا صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة باتفاق العلماء، وقد تواترت الأدلة القطعية على هذا أنه جمع بين الظهر والعصر بعرفة. لماذا؟ شيخ الإسلام تيمية يقول: إنما جمع بين الظهر والعصر بعرفة لتكميل الوقوف، حتى لا يقطع الوقوف بصلاة العصر، لأنه وقت الوقوف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الزوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال صلى الظهر والعصر ثم وقف واستمر إلى المغرب، لم يقطع وقوفه بشيء، لم يقطع وقوفه بشيء، حتى الأكل والشرب. لما أراد الناس أن يعلموا، لما أراد أن يعلم الناس أنه مفطر، أخذ إناء وشربه وهو على دابته واقف. فشيخ الإسلام تيمية يقول هنا: علة الجمع في عرفة ما هي؟ تكميل الوقوف حتى لا ينقطع، فالجمع لتكميل الصلاة أولى. الجمع لتكميل الصلاة أولى من الجمع لتكميل الوقوف. ويجاب عن هذا بوجهين: الوجه الأول أن علة الجمع بعرفة إما النسك أو السفر أو رفع الحرج، ولا يوجد غيره. يعني العلماء مختلفون فيه، إما أنها النسك من أجل الحج فهي نسك، وإما السفر من أجل السفر، وإما من أجل رفع الحرج، ولا توجد واحدة من هذه العلل في مسألتنا، لا توجد واحدة من هذه العلل في مسألتنا، فلا يصح القياس، لا يصح أن نقيس مسألتنا على مسألة الجمع بعرفة. الوجه الثاني أن لا نسلم أن الصلاة بالتيمم ناقصة حتى نقول تحتاج إلى تكميل، بل هي صلاة كاملة. نعم. وأيضا فإنه جمع بالمدينة للمطر، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم لم يكن متضررا بالمطر، بل جمع لتحصيل الصلاة في الجماعة. هذا الدليل الرابع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة للمطر، وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يتضرر بالمطر، لأن بيته إلى المسجد، يخرج من بيته إلى المسجد مباشرة، فحجرة عائشة رضي الله عنها كانت مفتوحة إلى المسجد، فهو لا يتضرر بالمطر، لكنه جمع. وأنا أقرر كلام شيخ الإسلام تيمية الآن، لكنه جمع من أجل المطر، من أجل تحصيل الجماعة، من أجل تحصيل الجماعة. وهنا نأتي بأمور. الأمر الأول: هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم للمطر؟ لم يأتي حديث صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع للمطر، بل ورد حديث صريح لكنه ضعيف، وورد حديث صحيح لكنه ليس صريح. أما الحديث الضعيف فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، لكن العلماء ضعفوه، بل قال الشيخ الألباني رحمه الله لا أصل له، لا أصل له. وكذا نص جمع من الأئمة على أنهم لم يجدوه. وأما الحديث الصحيح غير أنه ليس صريحا فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، رواه مسلم. انتبهوا، كأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا خوف ولا مطر. أين من غير سفر؟ لأنه قال بالمدينة، لأنه قال بالمدينة. ما وجه الدلالة هنا؟ وجه الدلالة أنه قال في غير خوف ولا مطر، وهذا مشعر بأن المطر سبب للجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس صريحا، لكنه ليس صريحا. فالحديث صحيح لكن دلالته ليست يعني صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع من أجل المطر، لكن لا شك أنه ثبت الجمع من أجل المطر عن جمع من الصحابة، ثبت الجمع من أجل المطر عن جمع من الصحابة، لا سيما الذي ثبت بين المغرب والعشاء كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه. وكما قلت قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متضررا بالمطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في بيته وبيته يكون مفتوحا إلى المسجد. ويجاب عن استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا بوجهين. الوجه الأول أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بسبب المطر، أنه لم يثبت بحديث صحيح صريح حتى يتم الاستدلال. والوجه الثاني أنه لو سلم ثبوته فإنه لا يسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتضرر بالمطر. لماذا؟ لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بيت واحد 9 بيوت، والذي إلى المسجد هو بيت واحد وهو بيت عائشة رضي الله عنها، وليس هناك دليل على أنه كان في بيت عائشة. ولذلك ذكر النووي أن الأغلب أنه يكون في 8، أغلب من أن يكون في 1، يعني أيهما أكثر احتمالا، أن يكون في 1 من 8 أو أن يكون في 1؟ الأقل، يعني يصير 1 مقابل 8. ولذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله أن الأغلب أنه يكون في 1 من 8، وعلى هذا فلا يتم استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه جمع من أجل تكميل الصلاة بالجماعة، بل النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت أنه جمع فإنه يكون جمع لرفع المشقة، يكون جمع لرفع المشقة. هنا أنبه إلى شيء يا إخوة، وهو أنه فيما يتعلق بالمطر جاءت رخصتان. الرخصة الأولى الجمع، فإذا وجد مطر يبل الثياب فإنه يجوز الجمع، والصحيح أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وليس خاصا بالمغرب والعشاء. والرخصة الثانية الصلاة في الرحال، الصلاة في البيوت، وهذه أصح من حيث الثبوت، هذه أصح من حيث الثبوت. فقد جاء عن عمرو بن أوس يقول: أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في ليلة مطيرة في السفر، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. رواه النسائي وصححه الإمام الألباني والشيخ الواضعي رحم الله الجميع. ففيما يتعلق بالمطر عندنا رخصتان: رخصة تتعلق بالجمع، ورخصة تتعلق بالصلاة في البيوت. فيرخص للرجال إذا وجد مطر يؤذي في الخروج أن يصلوا في رحالهم. فالجمع لتحصيل الجماعة خير من التفرق والانفراد. هذا بناء على رأي الشيخ رحمه الله، غير أن نرى أنه لم يرد دليل يدل عليه، لم يرد دليل يدل عليه. نعم. والجمع بين الصلاتين خير من الصلاة في الحمام، فإن أعطانا الإبل والحمام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهما. نعم. هنا يا إخوة، أولا نقول إنه ورد النهي عن الصلاة في الحمام وأعطان الإبل، وأعطان الإبل هي مبارك الإبل. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة، وفوق الكعبة. رواه الترمذي وابن ماجه واختلف في إسناده. وجاء عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلي في مرابض الغنم؟ أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم في الصحيح. ولذلك ذهب الحنابلة إلى أن الصلاة في هذه المواطن محرمة ولا تصح، يعني لا يجوز للمسلم أن يصلي في هذه المواطن، وإذا صلى فيها فصلاته باطلة. وهذا مذهب الحنابلة بناء على هذه الأحاديث. والجمهور ومعهم الحنابلة في رواية على أن الصلاة في الأماكن المنهي عن الصلاة فيها صحيحة مع الكراهة، صحيحة مع الكراهة. لماذا يا جمهور؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما مسلم فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. رواه البخاري الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأرض جعلت له مسجدا، وأكد هذا بأنه أيما رجل من أمته أدركته الصلاة فليصلي. قال: وهذا عام يشمل جميع المواطن. طيب ماذا تفعلون بالنهي؟ قالوا: نحمله على الكراهة جمعا بين الحديثين، جامع بين الحديثين، نحمل النهي على الكراهة. والصحيح فيما يظهر لي والله أعلم قول الحنابلة أنه حرام. لماذا؟ لأن أحاديثهم خاصة، وحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا عام، والعام يخصص بالأحاديث الخاصة، فكأن الحديث أصبح معناه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا الحمام وأعطانا الإبل وبقية المواطن السبع. وهذا الصحيح فيما يظهر لي والله أعلم. وعليه تأتي هذه المسألة: إذا كان الإنسان محتاجا إلى دخول الحمام ولا يستطيع أن يخرج منه في وقت إحدى الصلاتين الذين تجمع إحداهما إلى الأخرى، فإنه يجمع بين الصلاتين خارج الحمام. وسيأتي زيادة بيان لهذه المسألة، لكن أعطيكم صورتها. لو أن إنسانا دخل إلى الحمام في وقت الظهر ولا يستطيع أن يخرج من الحمام إلا بعد خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر. هل يصلي الظهر في داخل الحمام؟ الجواب لا، بل يجمع بين الصلاتين في وقت العصر. لماذا؟ لأن الصلاة في الحمام محرمة، فهذا سبب للجمع، سبب للجمع. وسيأتي إن شاء الله تقرير لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه يعني القضية، ولعلنا نقف هنا لأن وقتنا قد استوفيناه تماما، وبعد قليل يعني الوقت الآن لكم فسحة، ثم يبدأ درس الشيخ يعني عبد الله. والحقيقة أن العلم ثقيل لذيذ، ثقيل العلم أينما كان فهو ثقيل، فيحتاج إلى مجاهدة. والإنسان إذا جلس يأتيه النعاس ويأتيه النوم ويأتيه الشيطان ويأتيه يحتاج المجاهدة. وإذا كان المدرس ثقيلا مثلي يزداد الأمر ثقة، فيحتاج الأمر إلى جهاد أعظم. ولكنه في نفس الوقت لذيذ، وطالب العلم إذا تكلم في العلم يعني يحب أن يستمر. وكم من مرة يأتيني ضيوف ويصنع لهم الشاي ويجلسون الساعتين والثلاث ساعات ثم يخرجون بلا شاي من حرصهم على الأسئلة والاستماع. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والهداية، وأن يحقق لنا الأمان وأن يزيدنا من الخير. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شوف ياسر الشيخ، الشيخ ياسر بعدين ينزل الشيخ. جزاكم الله خير.